اسمعش حاجة منك سنين اخلاص وحنية ما غبتش فيها يوم عنك وعشت في وهم ضيع خسرت حياتي بإيديا بسامح قلبي بيبان يا رب يعوض عليا بموت وعيش ما فهمتنيش ولقيتني فجأة بهون علي ما لقيتش حاجة من اللي أنا حبيتها فيه يا ريت نسيت إحساسي يوم ولا إن نسيت روحي في إيدي أكيد دلوقتي مش قال كتبت الحب ده نهاية حزينة وأصعب ما فيها هتفضل عايشة جواي وعمري ما هندم عليها وسنين بموت وعيش ما فهمتنيش ولقيتني فجأة بهون عليها